كلنا سوبر سامنز في خطر لي سهر الليل المغبونين والبريل والحباب وجنرال هذا ما شو صلي كنتي يا نوب الغيغين هيا نعم أصبح بابا كيف صحتك الخاطر فيه وانا نير كيت على قلبي دير حجرام على قلبي ونسي ما عنديش الصهر هذا مكتوبي راكي سامحة روحي واش علي روحي زهاي وانا لي يا ربي انتي بصحتك البيون صايديري وانا دين كيت على قلبي قلبي تفكرك من حقي نكوي بدلتيني وما قلتيش حبيبي وين اللي يخدعني دردو جنبي راكي مسامحة روحي واش علي روحي زهاك وانا يا ربي كيف صحتك العبس ديري وخليني نتعذب مع قلبي أما أنا سعد هذا لازم نسيه مطلب من الله يوفي لي طلبي مكوى قلبي الله يجيب من يكوي حتى يبقى يقول سامحني يا ربي فكري خاطري في يدك شديد إذا رضيتي تلحقك كنوبي واللي بخدعك يا ربي كافي عيا بالصبر بالصبر ويجي نصيبي جميع من ضحكك هم راضين عدي ويفوت شغال صحتك يا الخاطر ديري وانا ندير كيت على قلبي هذا الغنية ديدي كارسي ليك يا خويا حبيب عرب الشطية ونبي خويا مليار وكاع لي زون وكاع لي زون تاع الفيسبوك بيان سور اللي خدعتيني روحي بسلامة يفوت صغرك في الباع وتدمي عليا كل ظالم ليه تكون الندمة ويحلي شمعة حبيب بغير نية معك درت اللازم ما فيا بلا غير الخير عملتولك نعمل سيار ما تفكرتيني ما جد ليك حشمة كان عزك في قلبي كي عز خيار انتي تاريا في المحنة ما فيك شمال يا من تفهمني حكايتي حكاية ربيت انا يا كيفك من حمامة اللي يديروا جنحين ويفلفلوا عليا ميمو انا نقول لك سمي قلبه بالقلب اللي تقلبه سي صلاة ميمو نامي ما تديري في بالك والو